الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. لا زال حديثنا يدور حول الجوازم، وقد سبق في الدرس الماضي أن الجوازم تنقسم إلى قسمين أو إلى ثلاثة أقسام، وذكرنا القسم الأول هو الذي يجزم فعلا واحدا، وهو لم ولما وألم وألما، ولام الأمر والدعاء، ولا في النهي والدعاء. وقد وقفنا على لا الناهية، وقد قال القائل: وجزموا بلم ولما النافية فعلا ولام الأمر مع لا الناهية. وقال العمريتي: وجزمه بلم ولما قد وجب ولا ولام دلتا عن الطلب. وابن مالك قال: بلا ولام طالبا ضع جزما في الفعل هكذا بلم ولما. وقال الحضرمي: واجزم بلام وبلا في الطلب فعلا فريد النحو لا تستريبي، ولتتقي الله كذا لما ولم كلم يدوم عسر وبلمز ألم. وقال صاحب الملحى: ويجزم الفعل بلام في النفي واللام في الأمر ولا في النهي. وقال بعضهم عن لا: تجيء لا نفية ونهية زائدة فكل ذاك وعية. هذا القسم الأول لا، وقفنا قلنا على لا النهية، هذا القسم الأول الذي يجزم فعلا واحدا. ولن هي قلنا لها أوجه ستة، وذكرنا بعض الأوجه. ذكرنا أنها تأتي لا تأتي للنهي، وتأتي أيضا للعطف، قالوا لها لا العاطفة، وتأتي للنفي، والنفي إما للنفي دون العمل، وذلك تقول المؤمن لا يزني، لا يزني، المؤمن لا يكذب، المؤمن لا يسرق، هذه لا نافية. وأيضا القسم الرابع لا النافية التي تعمل عملا ليس، وهنا وصلنا البارحة وقلنا هذه تعمل عند الحجازيين ولا تعمل عند أهل تميم، عند التميميين. وقلنا تسمى هذه لا نافية للوحدة، لا نافية للوحدة، وسيأتي الحديث عنها إن شاء الله في الألفية، وكذا سيأتي في آخر متن ابن آج الروم. لا النافية للوحدة تقول: لا رجل في المسجد، لا رجل في المسجد، ولما ذهبت إلى المسجد وإذا بالمسجد مكتظ بالمصلين فقلت له تكذب علي، فقال: وما ذاك؟ قلت: أنت تقول لا رجل في المسجد. قال: نعم، أنا نفيت الوحدة ولم أنفي الجنس، قلت لا رجل واحد، أما الرجال فهم كثير، يعني هم في المسجد، أنا لم أقصد الكثرة إنما قصدت الواحدة. هذه تسمى لا نافية للوحدة، كما تقول في النافية للجنس، هذه النافية للجنس تدخل على المبتدا والخبر فتعمل فيهما عمل إن. وطبعا هذا سيأتي الحديث عنها بأنه يشترط فيهما أن يكون الاسم نكرة، أن يكون الاسم نكرة، وخبرها يجوز حذفه كما سيأتي إن شاء الله، وشاع في ذي الباب إسقاط الخبر. لن نفي للجنس تقول: لا رجل في الدار أو لا أنيس في الدار، فلا حارس موجودا، لا نافية للوحدة تعمل عمل ليس، حارس اسمها موجودا خبرها، هذا إذا كانت نافية للوحدة. وإذا كانت نافية للجنس وتدخل على المبتدا والخبر فتعمل فيهما عمل إن، لا أنيس في الدار، لا نافية للجنس عملت أو تعمل عمل إن، أنيس اسمها واسمها يكون مبنيا هنا مبني على الفتح محل نصب، لأنه كما سبق لنا ليس بمضاف ولا شبيه بالمضاف، يعني في النفي للجنس المفرد في النفي للجنس ليس بمضاف ولا شبيه بالمضاف. في الداري جر ومجرور متعلق بمحذوف، خبر يعني هذا يكون خبر، خبر اسم للنفي للجنس. أين هو اسم للنفي للجنس؟ قلنا يكون مبنيا إذا كان مفردا، والمراد بالمفرد هنا يعني في باب لا للجنس التي تفيد نفي الجنس، ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. وقد يحذف اسمها إذا دل عليه دليل، لذلك تقول لا عليك، معنى لا عليك يعني لا بأس عليك، لا بأس عليك. فلا نفي للجنس أنيس اسمها مبني على الفتح، وفي الدار جر ومجرور متعلق بمحذوف خبر، لأن هذا اسمه يش أنيسة، أنيسة أنيسة اسمها، وفي الداري خبرها لا رجل في الداري، لا نفي رجل اسمها طبعا مبني على الفتح، في الداري متعلق بمحذوف خبر يعني خبر دلا، هذا مفهوم. وإذا حذف اسمها هناك ما يدل عليها، تقول لا عليك، لا عليك يعني لا بأس عليك. وكذا قد يحذف خبرها لا بأس، لا بأس، لا ضير، لا ضير عليك، لا بأس عليك. إذن هذا القسم الخامس. القسم السادس لا الجوابية، هذه لا الجوابية تأتي لنفي الجواب المحذوف بعدها، تأتي لنفي الجواب المحذوف بعدها. مثلا تقول أتسافر غدا، فيكون الجواب لا، لا أي لا أسافر غدا، أي لا أسافر غدا. وكذا يعني أتقرأ غدا، تقول لا. ألكم درس غد مثلا، تقول لا. إذن معنى لا درس لنا، لا درس لنا. إذن هذا القسم الأول الذي يجزم فعلا واحدا، الذي يجزم فعلا واحدا. وقد ذكرنا بأن لام والما وألم وألما ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء، ولا في النهي والدعاء. ثم القسم الثاني الذي اختلف فيه النحاة، يعني اختلفوا في اعتباره جازما، فبعضهم وقليل منهم اعتبره جازما وقالوا بأنه يقتصر جزمه على الشعر دون النثر، وبعضهم قال لا يجزم أبدا، لا يجزم أبدا. والذي قال بأنه يجزم في النثر في الشعر دون النثر قال أدواته ثلاثة. وما هي هذه الأدوات؟ وهي التي سبقت في التقسيم الأول، إذ ولو وكيفما، إذ ولو وكيفما. وكذا إذا، وكذا إذا، إذا ولكن شاع جزمها في ماذا؟ في الشعر دون النثر، ولذلك لن يستعمل في النثر، يعني لا يعمل الجزم في النثر. وحتى إذا عملت الجزم إذا فهي حملا على غيرها، حملا على غيرها. أما أن تعمل مطلقا فهذا من قال به كما سيأتي إن شاء الله. ولذلك قال القائل وشاع جزم بإذا، وشاع جزم بإذا حملا على متى، يعني حملا على متى، وذا في النثر لن يستعمل، وذا في النثر لن يستعمل. لكن إذا هل تعمل في النثر؟ قالوا الصحيح أن إذا لا تعمل في النثر، وقال بعضهم بل تعمل مطلقا، وقال بعضهم لا تعمل مطلقا. معنى لا تعمل مطلقا يعني تعمل نظما ونثرا، وقال بعضهم تعمل نظما ونثرا، وقال بعضهم لا تعمل مطلقا أيضا نظما ونثرا. والصحيح أنها عاملة في النظم دون النثر، في النظم دون النثر. ولذلك قال القائل وشاع جزم بإذا حمل على متى وذا في النثر لن يستعمل. أما لا تعمل مطلقا فهذا غير صحيح، تعمل مطلقا هذا أيضا أضعف من الأول. وأما لو فقد قال بعضهم إنها تجزم فعلا مضارعا حملا على إن، واستدلوا بقول القائل أو بقول الشاعر: نامت فؤادك لو يحزن كما صنعت إحدى نساء بني ذهل، ذهل بن شيبانا، إحدى نساء بني ذهل بن شيبانا. وهذا رده ابن هشام في شرح بانة سعد قائلا: لا دليل في البيت. قالك ما فيه دليل، لاحتمال أنه سكانه تخفيفا لتوالي الحركات، تخفيفا لتوالي الحركات. لو يحزنك، هذا الشاهد، لو يحزنك، هذا من أجل التخفيف. قالك ماشي المقصود بها على أنها جزمت، لا، قالك وكقراءة أبي عمرو أنه يقرأ تخفيفا وأيضا خوفا توالي الحركات، فقال: وينصركم، هكذا يقرأ، ويشعركم، ويأمركم، يعني بإسكان الراء في الكلمات الثلاث. وأما في الشعر فإنه سكن لضرورة الشعر فقط، تقال ابن مالك في الكافية: وجوزوا الجزم بها في الشعر ذو حجة ضعفها من يدري. وجوزوا الجزم بها في الشعر، يعني معنى أن هذا يجوز في الشعر فقط وليس مطلقا، ولا يجوز في النثر، مفهوم؟ القسم الثالث من الجوازم التي تجزم فعلين، تجزم فعلين، يعني الأول يسمى فعل الشرط، أدوات تجزم فعلين، الأول يسمى فعل الشرط، والثاني يسمى جوابه وجزاءه، يسمى جوابه وجزاءه، يعني كم قلوا على أنه جواب وجزاء الشرط. ولذلك قال أبو حيان: التسمية بالجواب والجزاء مجاز، التسمية بالجواب والجزاء مجاز. لماذا؟ قال: فإن الجزاء الثواب أو العقاب على فعل، يعني لما تقول الجزاء معنى الثواب أو العقاب على فعل، والجواب ما وقع في مقابلة كلام السائل، لكن لما أشبه الفعل الثاني في ترتبه على الأول الجزاء والجواب سمي جزاء وجوابا، جزاء وجوابا. ولذلك نقول دائما: دعوة التجوز صحيحة باعتبار اللغة كما قلنا سابقا، أما باعتبار الاصطلاح فأبو حيان لم يحالفه الصواب. نعم، أعيدها: دعوة التجوز صحيحة متى؟ باعتبار اللغة، أما باعتبار الاصطلاح فهي ممنوعة، لأن الظاهر، بل الظاهر أن التسمية حقيقة اصطلاحية، حقيقة اصطلاحية وليس مجازا كما قال أبو حيان رحمه الله تعالى، فإذا لم يحالف الصواب في هذه المسألة، حيث زعم أن هذه التسمية يعني الجواب والجزاء ماذا؟ قال لك: مجازية وليست حقيقة، وهذا قلنا غير صحيح، هذا غير صحيح. وأنتم تعلمون أنه لا يصار إلى الحقائق يعني إلى المجاز ما دام الإمكان أن نصير إلى الحقائق، وهذا معروف. إذن فالجواب والجزاء اصطلاح صحيح، بل هي حقيقة اصطلاحية. والعلماء قسموا الكلام باعتبارات متنوعة، أقسام الكلام باعتبارات متنوعة، فمثلا اسم وفعل، ثم حرف، ثم اسم وحرف، ثم قسموا أيضا لأمر ونهي، وخبر واستخبار، ثم أيضا للتمني ولعرض ولقسم، ثم أيضا للحقيقة والمجاز. ولذلك أذكر أنني قلت في الشذرات: أقسام ذا الكلام منه اسماني، اسم وفعل ثم حرف ثاني، اسم وحرف فانتبه يا صاحي ولا تكن لعاشق بلاحي. أقسامه أيضا لأمر ونهي وخبر مع استخبار فقهي، كذا تمن ولعرض وقسم، ما أحسن اللفظ إذا بالفكر تم، كما له حقيقة مجاز لديه فيهما بلا امتياز. ثم قلت في الحقيقة والمجاز وأقسامهما: حقيقة في وضعها المستعمل ما قد بقي عند الأديب الأمثل، أو ما به قد أكمل استعمال فيما اصطلح عليه نعم الحال. أما المجاز ما به تجوز عن موضعه ذاك الكلام المعجز. أقسامه: شرعية مرضية ولغوية وزد عرفية، كما ترى المجاز بالزيادة أو نقص أو نقل فخذ إفادة، أو استعارة تحل الكلمة فينبري للفصحاء مفحمة. مثال أول: تنبه ليس كمثله شيء وهبت حدسا. مثال ثان في سؤال القرية: عزز بها في الاستدلال الحجة. مثال ثالث: بلاك الغائط فيما من المرء أتى لا تغلطي. ورابع مثاله: جدار يريد أن ينقض أو ينهار أو ينهار. إذن فالصحيح أن هذه التسمية حقيقية، حقيقة اصطلاحية خلافا لأبي حيان. على كل، وهذا إن شاء الله سنفصل القول فيه عندما نصل إلى الحقيقة والمجاز في درس الأصول. وهذه الأدوات التي تجزم فعلين تنقسم إلى أربعة أقسام عند علماء النحو، عند النحاة. مثلا منها: ما هو اسم، ما هو اسم باتفاق، وهي من وما وأي ومتى وأيان وأين وأنا وحيثما وكيفما. هذه قال العلماء إنها اسم باتفاق عند الكوفيين وعند البصريين، ولم يلتفتوا إلى خلاف غير معتبر، إلى خلاف غير معتبر، إذن فهي اسم باتفاق. ومنها: ما هو حرف باتفاق، وهي إن، وهي إن. هذه اتفق عليها النحاة سواء الكوفيين منهم والبصريين. إن، وإن هي أم الباب، هي أم الباب. عندما نقول هي أم الباب معنى أن غيرها مما يجزم فعلين إنما يجزم الفعلين. لماذا؟ لتضمنها معناها، أو لتضمنه معناها. فمن جزمت لتضمنها، تضمنت معنى إن، تضمنت معنى إن. وما كذلك، وأي كذلك، وهكذا. فمثلا عندما تقول: من يزرني أكرمه، تضمنت معنى ماذا؟ تضمنت معنى إن، كأنك قلت: إن يزرني أحد أكرمه، إن يزرني أحد أكرمه. وهكذا تقول في غيرها. فلذلك نقول إن إن أم الباب، هي أم الباب. وغيرها مما يجزم فعلين إنما يجزمها لتضمنه معناها، مفهوم؟ إن هذا القسم قسم الثاني: ما هو اسم باتفاق، وما هو حرف باتفاق، وما هو اسم على الأصح. لماذا قلنا على الأصح؟ لأن فيه خلاف، ومنهم من قال بأنه حرف، ومنهم من قال بأنه اسم. وما هو اسم على الأصح؟ وهو مهما، مهما. وقسم آخر هو القسم الرابع الأخير: ما هو حرف على الأصح، أيضا على الأصح، لأن هناك من قال بأنه اسم وليس حرف. ولذلك قلنا ما هو حرف على الأصح، وهو إذما، إذما. أعيد هذا التقسيم بسرعة: ما هو اسم باتفاق، و وهو من وما وأي ومتى وإيان وأين وأنا وحيثما وكيفما. وما هو حرف باتفاق وهي إن، وما هي ما هو اسم على الأصح، في خلاف الأصح أنه اسم مهما. وأيضا القسم الرابع ما هو حرف على الأصح، يعني فيه خلاف الصحيح أنه حرف، وهو إذما. هذه الأنواع الأربعة مجموعة في أبيات في قول القائل يسائلا عن أدوات الشرط، هذه الأبيات التي حفظناها أيضا في أول الطلب. يسائلا عن أدوات الشرط فصغالي ما أقول ففهم بسطي، إن حرف باتفاق إذما للإما. إن حرف باتفاق، لا لاحظ القسم الأول حرف باتفاق، إذما للإمام، إذما للإمام، لأن الإمام المقصود بالإمام إذا أطلق في النحو فهو ينصرف إلى سبوي. الإمام يقول بأن إذما أيضا هي حرف. هذا القسم الثاني اللي هو اختلفوا فيه، وهو على الأصح حرف إذما للإمام، وعند غيره للأسماء تضم. عند غير سبوي قال بأن إذما اسم، مهما ومن وما وكيف مجعل أساميا، هذه أسماء غير ظروف مسجلة، يعني هذه أسماء وليست ظروفا. أرى نشوف اللي هي ظروف. وحيثما أن وأين للمكان، هذه أيضا ظرف ظروف ولكن ظرف مكان ماشي زمان. متى وأين وإذما للزمان، هذه للزمان. إذا في شعره لوقت تنسب، يعني إذا يعني في الشعر كما سبق أن قلنا تعمل في الشعر، أي لما تضاف حقا تحسب، أي لما تضاف حقا تحسب. هذه أبيات جيدة قسمت تقسيما أفضل مما ذكرنا، حيث جعلت القسم الأول اللي هو اسم الاتفاق، ما هو اسم وما هو ظرف زمان وما هو ظرف مكان، ثم جعلت أي على حسب ما تضاف أو بحسب ما تضاف إليه، وجعلت إن حرف باتفاق والمختلف فيه تحدثت عنه، والإمام يرى أنه حرف وليس اسم وهو إذما. يسائلا عن أدوات الشرط فصغالي ما أقول ففهم بسطي، إن حرف باتفاق إذما للإمام، وعند غيره للأسماء تضم، مما ومن وما وكيف مجعل أسامي غير ظروف مسجلة، وحيثما أن وأين للمكان، متى وأين وإذما للزمان، إذا في شعره لوقت تنسب، أي لما تضف حقا تحسب. لعل الأخ إبراهيم يحفظها، يعني حاولوا ما أمكن هو يمليها عليكم، وإن شاء الله غدا يعني أنظر من حفظها منكم. هذه الأدوات أيضا تنقسم باعتبارات مختلفة، يعني منها ما وضع لمجرد تعليق الجواب على الشرط فقط، إذن هذا التقسيم الأول. منها ما وضع لمجرد تعليق الجواب على الشرط، وهي ثلاثة، ما هي؟ إن وإذما وما، هذه وضعت لمجرد تعليق الجواب على الشرط. والقسم الثاني ما وضع للدلالة على من يعقل، ثم ضمن معنى الشرط، وهما اثنان، من وما، من وما. القسم الثالث ما وضع لما لا يعقل، لما لا يعقل، ثم ضمن معنى الشرط، وهما اثنان أيضا، ما ومهما، ما ومهما. قل لي لقد قلت في القسم الثاني من وما، ثم أعدت الحديث مرة ثانية على ما. الجواب نعم، لأن ما طارة تكون للعاقل وطارة لغير العاقل، ولذلك ذكرناها في القسم الثاني وفي القسم الثالث. القسم الرابع ما وضع للدلالة على الزمان، للدلالة على الزمان، ثم ضمن معنى الشرط، وهما اثنان، متى وإيانا، متى وإيانا. القسم الخامس ما وضع للدلالة على المكان، ثم ضمن معنى الشرط، وهي ثلاثة، أين وأن وحيثما. القسم السادس ما وضع مترددا بين الأربعة الأخيرة، وهي أي، فإنها بحسب ما تضاف إليه، بحسب ما تضاف إليه. ما معنى هذا الكلام بحسب ما تضاف إليه؟ وهذا التقسيم هو الذي ذكره الناظم في هذه الأبيات التي تلوت عليكم آنفا. هذه الأبيات هي أتت بتقسيم سداسي وليس رباعي، أو قل هذا تقسيم آخر باعتبارات مختلفة. عندما نقول وكما قال أيضا الناظم أي لما تضاف حقا تحسب، وقلنا في هذا التقسيم وأن القسم السادس متردد بين الأربعة الأخيرة، بين الأربعة الأخيرة وهي أي، فإنها بحسب ما تضاف إليه. ما معنى هذا؟ نعم هذا سهل، يعني بحسب ما تضاف إليه يعني إن أضيفت إلى زمان أو مكان كان ظرفا، يعني كانت ظرفا، نحو أي يوم تذهب أذهب معك، هذا ظرف. وإن أضيفت إلى مصدر كانت مفعول مطلقة، أي سير تسير أتبعك أتبعك. ها؟ وإن أضيفت إلى غير الظرف وإلى غير المصدر فحكمها حكم من، فقد تكون مبتدأ، أي رجل يجد يسد، أي رجل يجد يسد، إذا اجتهد وجد، من جد وجد. أو قد تكون مفعولا به نحو أي كتاب تقرأ تستفيد ونحو ذلك كما سيأتي إن شاء الله. أي لما تضاف حقا تحسب، عند قول ابن مالك أي كما سيأتينا إن شاء الله، يعني حتى قالوا أي هكذا خلقت، يعني لها أحكام ستأتي إن شاء الله في الألفية. وأيضا منها القسم السادس السابق، لا الآن القسم السابع، ما وضع للحال ثم ضمن معنى الشرط، وهي كيفما كيفما. إذن في المجموع أقسام سبعة، وهذه الأقسام ذكرها الناظم كما قلنا في الأبيات التي ذكرنا سابقا. وأيضا ينقسم اسم الشرط بالنسبة إلى لحاق ما به وعدم لحاقها به إلى ثلاثة أقسام، إلى ثلاثة أقسام. ولذلك قلنا بأن الجوازم التي تجزم فعلين تنقسم باعتبارات مختلفة، فهذا الآن التقسيم آخر، التقسيم الثالث، تنقسم بالنسبة اسم الشرط يعني بالنسبة للحاق ما به وعدم لحاقها به إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول لا تجزم إلا مقرونا بما، لا تجزم أبدا إلا مقرونا بما، وهي ثلاثة أسماء، ما هي؟ حيث وكيف وإذ، وإذ على القول بأنها اسم، هذه لا تجزم إلا إذا كانت مقرونة بما. وإن كان أجاز بعضهم الجزم بحيث وإذ بدون ما، وأظن إن لم تخن الذاكرة الكوفيون هم من أجاز ذلك، فقالوا يجوز أن تجزم حيث وإذ بدون ما، أن تجزم اسم الشرط يعني، يعني فعل الشرط وجواب الشرط، فعل الشرط وجواب الشرط. إذن أسماء الشرط أو قل أدوات الشرط، أدوات الشرط لأن نقول أدوات الشرط أفضل، لأن إذ فيها خلاف، ولذلك إذا قلنا أسماء الشرط وقد جعلنا من لا تجزم إلا مقرون بما جعلناها من الأسماء، فهذا إذن كأنها مسلمة، ليس هناك خلاف، صحنا هناك خلافا معروفا في المسألة. فنقول أدوات الشرط لا تجزم إلا إذا كانت مقرونة بما، ما هي؟ ثلاثة، حيث وكيف وإذ، وقد أجاز بعضهم الجزم بحيث وإذ بدون ما. القسم الثاني لا تلحقهما، عكس القسم الأول، وهي من ومهما وأن وما، فلا يمكن أن تقول من ما ولا مهما ما ولا أنما، لأن أنما في ذلك الساعة تتغير المعنى، ولا ما ما لا يمكن. وأجازه الكوفيون في من وأن ومهما، في من وأن ومهما، ولكن هذا ضعيف جدا، ضعيف جدا. القسم الثالث يجوز فيه الأمران، وهي إن وأي ومتى وأين وأيانا وأيانا. إذن هذا تقسيم ثلاثي، قسم لا تجزم إلا مقرون بما، وهي ثلاثة: حيث وكيف وإذ. أجاز الكوفيون الجزم بحيث وإذ بدون ما. القسم الثاني عكس هذا الأول لا تلحقهما، وهي من ومهما وأن وما، وأجاز الكوفيون في من وأن ومهما. القسم الثالث يجوز فيه الأمران، يعني أن تكون مقرونة وأن تكون مجردة، ففي الحالتين تجزم سواء كانت مقرونة بما أو كانت مجردة منها، وهي إن وأي ومتى وأين وإيانا. وقد قال بعضهم، يعني جمع هذه الأقسام الثلاث، فقال تلزم ما في حيثما وإذما، وامتنعت فيما ومن ومهما، كذاك في أن وباقيها أتى، وجهان إثبات وحذف ثبتا، وحذف ثبتا. وهناك أبيات أخرى لا أستحضرها الآن، ولكن أستحضر لعل الصدر الأول: قد لزمت ما حيثما وإذما إلى آخره، ولعلي إذا تذكرته كاملا أقوله لكم ثم تكتبونه. وقال بعضهم: ووصل ما شرط بإذ وحيثما، مثلهما كيف في قول ينتمى، كيف مثلهما كيف في قول ينتمى. ووصلها بإن ومن وما قد منع، مثلهما مهما فكون مستمعا. أي متى وأين أن ألحقات بها جواز، مثل أينا أتت، أينا أتت. هذه أبيات لازلت أتذكرها. أما البيت الذي ذكرت منه الصدر فقط فهو لعله بيتان، لعله بيتان أو ثلاث، يعني يقول قد لزمت ما حيث ما وإذ ما، الله المستعان. المهم حسب، أظن ستذكره إن شاء الله. إذن هذا فيما يتعلق بهذه الأدوات التي تجزم فعلين. الأول يسمى فعل الشرط، والثاني يسمى جوابه وجزاءه. وإعراب هذه الأدوات، هذه الأدوات لا تخلو من أحوال أربعة، لا تخلو من أحوال أربعة: إما لأنها إما أن تقع على زمان، وإما أن تقع على مكان، وإما أن تقع على حدث، وإما أن تقع على ذات. لاحظوا، لأنها إما أن تقع على زمان أو مكان أو حدث أو ذات، زمان مكان حدث ذات. إذا وقعت على زمان أو مكان فهي في ماذا؟ فهي في محل نصب على الظرفية لفعل الشرط، لكن بشرط أن يكون فعل الشرط تاما. أما إن كان فعل الشرط ناقصا فهي ظرف، فهي ظرف لخبري، لخبري. فمثاله مثل الأول: متى تأتيه، ومثال الثاني: أينما تكون يدرككم الموت. أما إن وقعت على حدث، إذن فهمنا هذا، إذا كانت وقعت على زمان أو مكان وكان فعل الشرط تاما، كان فعل الشرط تاما، فهذه تكون ماذا؟ تكون في محل نصب على الظرفية. أما إن كان ناقصا فهي ظرف لخبره، مفهوم؟ وأما إن وقعت على حدث، إذن فهمنا الزمن والمكان، فهمنا الزمن والمكان وفعل الشرط تام، إذن منصوبة على الظرفية. وأما إذا كان ناقص فهي ظرف لخبره، مفهوم؟ أما إذا وقعت على حدث، ما موقعها في الإعراب؟ إذا وقعت على حدث فهي مفعول مطلق بفعل الشرط. تقول مثلا أي ضرب تضرب اضرب، اضرب أي ضرب. إذن فهنا نقول مفعول مطلق، مفعول مطلق لأنها وقعت على حدث هو الضرب. أما إذا وقعت على الذات فاسم الشرط، إذا وقعت على الذات فهنا اسم الشرط لا يخلو، إما أن يكون لازما وإما أن يكون متعديا. فإن كان لازما نحو من يقوم أضربه، من يقوم أضربه، أو كان متعديا، أو كان متعديا ولكن واقعا على أجنبي، من يعمل سوءا يجزى به، شغتكون أنا ذاك، فهي مبتدأ والخبر إما جملة الشرط أو الجواب أو هما معا، هذه أقوال ثلاثة. وإن كان متعديا فلا يخلو، يعني لا يخلو من أربعة أحوال أو مسائل أربعة، إما أن يسلط على أجنبي أو على الأداة أو على ضميرها أو على ملابسه. لاحظوا، إما أن يسلط على أجنبي هذا إذا كان متعديا، إما أن يسلط على أجنبي أو على الأداة أو على ضميرها أو على ملابسه. فإن سلط على أجنبي فاسم الشرط أو اسم الاستفهام مبتدأ، وإن سلط على الأداء فهي مفعول به، وإن سلط على ضميره ضميرها أو على ملابسها فاشتغال. هذا في الاشتغال سيأتينا إن شاء الله الحكم دياله، يعني في الألفية من يضربه ومن يضرب أخاه، زيدا ضربه أو ضربه أو زيد ضربه. إذن هذه أحكام تتعلق بهذه الأدوات، بهذه الأدوات. إذن فآنذاك هذه الأدوات إذا كان الفعل متعديا وسلط على أجنبي أو على الأداة أو على ضميرها أو على ملابسها، فإن سلط على أجنبي في اسم الشرط أو اسم الاستفهام مبتدأ، وإن سلط على الأداة فهي مفعول به، وإن سلط على ضميرها أو على ملابسه فهذا منصوب على الاشتغال، من يضربه ومن يضرب أخاه أو زيدا ضربه. وهذا معنى قولهم هذه الأدوات تكون مبتدأ إذا عاد إليها الضمير، أو تكون مفعولا به إن كان الفعل متعديا ولم يوجد له مفعول، ولم يوجد له مفعول. وهذا سيأتي التفصيل وإعراب هذه الأمثلة في الدورة الثالثة إن شاء الله. وهذا معنى قول القائل ومطلقا تعرب للزمان تجي أو الأحداث والمكان، وإن تلاها لازم فمبتدا والخبر الشرط على ما اعتمد، أو متعد فهو مفعول به كذاك الاستفهام فاحفظ تنبهي، أو لا لعل هكذا، لعل الكلمة هكذا، المهم أنا نسيتها الآن، وعيد لعلي أتذكرها. ومطلقا تعرب للزمان تجي أو الأحدث والمكان، وإن تلاها لازم فمبتدا والخبر الشرط على ما اعتمد، أو متعد فهو مفعول به كذاك الاستفهام فاحفظ فاحفظ تنبهي، فاحفظ تنبهي هذا، فاحفظ تنبهي هكذا. وقال بعضهم وإن يكون اسم شرط ظرفا ينصب بفعله كطلب متى ما يطلب، وغير ظرف فرفعا بالابتداء إن كان بعد الفعل مفعول بدا، أو كان لازما وإن لم يبدو مفعوله فهو الأداة تجدو، الأداة تجدو. وفعل الشرط وجوابه إما أن يكون ماضيين أو مضارعين أو متخالفين. ماضيين صورتين يعني، الفعل الشرط ماضي وجواب الشرط أيضا ماضي، فعل الشرط مضارع وجوابه أيضا مضارع، ماضيين أو مضارعين أو متخالفين. متخالفين يعني الأول ماضي والثاني مضارع، أو الأول مضارع والثاني ماضي، الثاني ماضي، ماضيين أو مضارعين أو متخالفين. متخالفين مثال المضارعين، يقول الله عز وجل وإن تعودوا نعد، وإن تعودوا نعد. تعودوا إن حرف شرط طبعا، تعود فعل الشرط، نعود جواب الشرط، فتعود هنا وإن تعود نعود، تعود فعل الشرط مضارع، نعود جواب الشرط مضارع. ومثال الماضيين وإن عدتم عدنا، عدتم فعل ماض، عدنا فعل ماض. ومثال المتخالفين إن كان زيد قائما أقم معه، وعكسه ولكنهم قالوا عكسه قليل، يعني الأول يكون مضارع والثاني ماضي، من يقوم ليلة القدر إيمان واحتسابا غفر له، يقوم غفر. إلا أن هذه السورة الأخيرة يعني من الأربعة قليل، حتى خص الجمهور بالشعر دون النثر. وذهب الفراء ومن تبعه إلى جوازه في الاختيار أيضا، ومنه هذا الحديث، ومنه إن شأن ننزل عليه من السماء آية فضلت، فضلت، لأن تابع الجواب قالوا جواب، فإذا كان تابع الجواب جوابا فإذا تسلطت على مضارع جزم لفظه، والماضي فمحله، الماضي فمحله، لأن الماضي يعني جاء محل يعني مثلا ماضيين أو مضارعين أو متخالفين، أو متخالفين. هذه فيما يتعلق أسماء الاستفهام. وطبعا أنتم تعلمون أن أسماء الاستفهام البناء، أحكامها البناء، متى، أيانا، أين، أن، تكون دائما مبنية في محل نصب على الظرفية. وطبعا كنقول الظرف متعلق بمحذوف خبرا مقدما مثلا، وذلك إذا وقع بعدها فعل ناقص أو اسم، أين كان أبوك وأين أخوك. وإذا وقع بعدها فعل تام يكون الظرف متعلقا بنفس الفعل، أين تذهب، أين تذهب، مفهوم؟ هذا لأن معلوم على أن أسماء الاستفهام تكون مبنية، أسماء الاستفهام تكون مبنية. وقد سبق التفصيل في هذا، وقلنا بأن هناك أسماء تلازم حالة واحدة وهي حالة البناء، وذكرنا منها الأسماء، أسماء الاستفهام، أسماء الاستفهام التي تكون مبنية، مفهوم؟ يعني عند التقسيم السابق، شنو هو التقسيم؟ عندما قلنا الاسم ثلاثة أقسام، ينقسم إلى ثلاثة أقسام، شبيه بالحرف حكمه البناء، شبيه بالفعل حكمه المنع من الصرف، إلا إذا كان مضافا أو مقرون بآل أو نوينا، أو نوينا. وغير شبيه بالقسمين حكمه الإعراب، حكمه الإعراب. طيب، ولكن قلنا الضمائر كلها مبنية، وأسماء الاستفهام وأسماء الشرط وأسماء الأفعال وأسماء الإشارات وأسماء الموصولات كلها مبنية، وهكا ستة من الأسماء تبنى بلا شك ولا خلاف، اسم شرط واسم الاستفهام ثم اسم فعل فاستمع نظامي ثم إشارة وموصولات ثم إلى أن قلنا أمام مضمرات، سادسه أمام مضمرات، أو كما قال أن العجوز الآخر لا أتذكره جيدا. إذن وماضيين أو مضارعين تلفيهما أو متخالفين كما قال ابن مالك، فيكون الماضي المضارع جزم لفظه والماضي محله. هنا واحد القاعدة يعني ينبغي أن تفهموها، هنا لم أنبه عليها في الدورة الأولى، شنو هي القاعدة؟ الماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. هذا معلوم، دائما نقول الماضي هذا فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. هل الماضي يمكن أن يكون له محل من الإعراب أم دائما يكون مبني على الفتح لا محل له من الإعراب؟ الجواب: الماضي له حالة واحدة مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، إلا في هذا الباب فله محل، في هذا الباب فله محل. ولهذا هذا ما يقصده بعضهم قد يجزم فعلا وجملة، قد يجزم فعلا وجملة. فإذن فقاعدة تقول الماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب إلا في هذا الباب فله محل، إلا في هذا الباب فله محل. فأول الفعلين الواقعين بعد هذه الأدوات يدعى ماذا؟ الأول، الأول يدعى شرطا، والثاني يسمى جوابا وجزاء كما سبق أن قلنا. ويجب في الشرط أن يكون فعلا خبريا متصرفا غير مقترن بقد أو لن أو من نافية أو السين أو سوف أو سوف. وما المراد بالفعل الخبري؟ المراد بالفعل الخبري ما ليس أمرا ولا نهيا ولا مسبوقا من أدوات الطلب. وإذا وقع اسم بعد إحدى أدوات الشرط فهناك فعل مقدر محذوف. ويجوز رفع المضارع الواقع جوابا إذا كان الشرط ماضيا ولو في المعنى، نحو إن زرتني أكرمك أو أكرمك، هذا جائز في وجهان. ويكون رفع المضارع في مثل هذه الحالة، يعني إن زرتني أكرمك، بأنه خبر لمبتدأ محذوف، والجملة جواب الشرط، الجملة جواب الشرط حتى لا يقال لك أين جواب الشرط. أما إذا كان الجواب والشرط مضارعين فيجب فيهما الجزم، وإن كان ماضيين كان في محل جزم، كان في محل جزم. وهنا تأتي القاعدة التي ذكرت آنفا بأن الماضي لا محل له من الإعراب إلا في هذا الباب فنقول له محل من الإعراب. مفهوم؟ له محل من الإعراب. هذا فيما يتعلق باختصار بالجوازم، الجوازم، الجوازم 18. والآن سندخل إن شاء الله في باب مرفوعات الأسماء، باب مرفوعات الأسماء. وطبعا هذا الباب لاحظوا هنا المصنف ذكر الشيء إجمالا ثم كغير عادته، على غير عادته، ثم ذكره مفصلا، ثم ذكره مفصلا. يعني المفروض كان ينبغي أن يذكر الشيء أولا مفصلا ثم يجمله تلخيصا وتحصيلا، ولكن هنا فعل العكس، مما يدل على أن المصنف رحمه الله جمع بين الحسنيين وبين الطريقتين. الطريقة الأولى أنهم يذكرون الشيء مجملا ليتفرغوا إلى ذكره مفصلا، والطائفة أخرى أنها تذكر الشيء مفصلا ثم تحصله مجملا. والله تعالى أعلم. ونقف على هذا الباب، أن الوقت ضيق لدرس آخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.